الشدائد الصلاب اللهم لك ولك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه، ولك الحمد كما جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. اللهم لك الحمد كثيرا على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أعظم شرائع دينك. فاللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وعلى وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وزدنا به من النعم وادفع عنا به النقم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا دواء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على ما مننت به علينا من إكمال القرآن العظيم. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولأوامره مطبقين وعند ختمه من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين وبه إلى أعلى جناتك سابقين. اللهم اجعله شافعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اغفر لنا عند ختم القرآن وسامحنا عما بدر من الخطأ والنسيان والتحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقصان يا منان يا رحمن. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار والتابعين الأخيار، ونسألك أن تجعلنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك من المقبولين المعتقين من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق قادة المسلمين إلى تحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم كن له على الحق مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا واجعله على أعدائك سيفا شهيرا. اللهم وفقه وولي عهده ونائبه الثاني وسائر إخوانه ووزرائه وأعوانه وجنوده إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع قلوبهم على الحق والهدى يا حي يا قيوم. اللهم وفقهم إلى ما فيه صلاح أحوال المسلمين في كل مكان واجزهم خيرا على ما قدموا للإسلام والمسلمين ولما بذلوا من خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان. اللهم إنا لا نستطيع مكافأتهم ومجازاتهم على ما قدموا وليس منا إلا الدعاء لهم. فاللهم تقبل ما ندعو لهم يا حي يا قيوم واجعل ما قدموا للإسلام والمسلمين في صحائف أعمالهم وفي ميزان حسناتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم زدهم من الهدى والتوفيق. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم. الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا رحيم يا ودود. اللهم يا ذا الملك والملكوت والعز والجبروت يا فالق الحب والنوى يا فاطر السماوات والأرض يا مبدع الكائنات ويا قاضي الحاجات نسألك ألا تدع لنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره وسره وعلانيته يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كل الأرامل والفقراء والمساكين والمظلومين والمضطهدين. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم عجل بنصرهم يا حي يا قيوم. نسألك اللهم بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من المعتدين. اللهم فك أسره من الغاصبين. اللهم أعده شامخا عزيزا إلى حوزة المسلمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم لا تمكن لأعدائك في بلاد المسلمين ومقدساتهم يا حي يا قيوم. اللهم إنك تعلم ما فعل أعداؤنا بإخواننا في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا قوي يا عزيز يا من لا يهزم جنده. جودك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك أنجز للمسلمين ما وعدتهم يا حي يا قيوم يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا ذا الطول والإنعام نسألك أن تعجل لأوليائك النصر والفرج والعافية في كل مكان اللهم انصر إخواننا في البسنة والهرسك اللهم انصرهم على الصرف الظالمين اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجوعى فأطعمهم وعراة فاكسهم اللهم أغلقت في وجوههم الأبواب ولم يبق إلا باب الحي القيوم القادر الناصر اللهم عجل بنصرهم يا حي يا قيوم اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا حي يا قيوم اللهم انصرهم في الصومال وأريتريا وبورما وكشمير على البوذيين الوثنيين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم قرة أعين لبلادهم ومجتمعاتهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقهم الفقه في الدين اللهم ارزقهم التلاحم مع قيادتهم وعلمائهم يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنهم شهوات المغرضين وشبهات الحاقدين يا رب العالمين اللهم أشغلهم بمعالي الأمور واصرف عنهم سفاسفها يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق نساء المسلمين اللهم احفظهن من التبرج والسفور اللهم جملهن بالحجاب والحياء والحشمة والوقار يا رب العالمين اللهم انصر الدعاة إلى سبيلك والمجاهدين في سبيلك واربط على قلوبهم واجمع قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وبارك في جهود العاملين للإسلام في كل مكان اللهم بارك لهم في جهودهم ونشاطهم وثبتهم وسددهم يا حي يا قيوم وكف عنهم حقد الحاقدين وأذية الحاسدين اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.